الله أكبر نادى حي على الجهاد امشي طريقك على ربك لا اعتماد. الله أكبر نادى حي على الجهاد امشي طريقك على ربك لا اعتماد. الله أكبر يوم ما أنور زأر صلاح شاكر لكم بارود الفجر. الله أكبر نادى حي على الجهاد امشي طريقك على ربك لا اعتماد. الله أكبر يوم ما أنور زأر صلاح شاكر لكم بارود الفجر. الله أكبر نادى حي على الجهاد امشي طريقك على ربك لا اعتماد. يا بيت لي دب هدي افعالهم والموت كرمال الوطن يحلالهم. الله اكبر نادى حي على الجهاد امشي طريقك على ربك لا اعتماد. يا بيت لي دبش هدي افعالهم والموت كرمال الوطن يحلالهم. الله اكبر نادى حي على الجهاد امشي طريقك على ربك لا اعتماد. الله اكبر على الدخيل الاجنبي الله اكبر والشهاده مطلبي. الله اكبر نادى حي على الجهاد امشي طريقك على ربك لا اعتماد. الله اكبر على الدخيل الاجنبي الله أكبر والشهادة مطلبي. الله أكبر نادى حي على الجهاد امشي طريقك على ربك لا اعتماد. الله أكبر يوم ما أنور زعر صلاح شاكر لغم بارود انفجر. الله أكبر نادى حي على الجهاد امشي طريقك على ربك لا اعتماد. الله أكبر نادى حي على الردى ما همنا كيد الجحافل والعدا. الله أكبر نادى حي على الجهاد امشي طريقك على ربك لا اعتماد. لعيون عياش ومعه فتح البطل ما حدا يقع مسحتنا ما حدا. الله أكبر نادى حي على الجهاد امشي طريقك على ربك لا اعتماد. الله أكبر نادى حي على الجهاد امشي طريقك على ربك لا اعتماد. الله أكبر نادى حي على الجهاد امشي طريقك على ربك لا اعتماد. الله أكبر نادى حي على الجهاد امشي طريقك على ربك لا اعتماد.